ね。 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، إننا نعيش في هذا اليوم وفي هذه الأيام أواخر شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا فيه صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. وكما فضل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان على سائر الشهور، فقد فضل بعض ليالي هذا الشهر على بقية الليالي، فجعل أفضلها العشر الأواخر منها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل لهذه الليالي العشر الأخيرة من رمضان مزيدا من الاجتهاد في التعبد لله عز وجل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وقد ميز الله سبحانه وتعالى بين هذه الليالي العشر بليلة جعل لها مزيد فضل ومنزلة، ألا وهي ليلة القدر، التي يقول في حقها ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فقد ذكر الله عز وجل في هذه السورة المباركة العظيمة عددا من المزايا التي تميزت بها ليلة القدر. أول هذه المزايا أنها الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم. فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، فكان بموقع النجوم، فكان الله سبحانه وتعالى ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. ثم قرأ قوله تعالى: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثاني هذه المزايا التي تميزت بها ليلة القدر وتحدثت عنها هذه السورة الكريمة أنها خير من ألف شهر. ومعنى ذلك أن العمل الصالح في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، كما قال ذلك الطبري وغيره في تفسيره. ثالث هذه المزايا نزول الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والروح كما تعلمون هو جبريل عليه السلام، كما قال الله عز وجل عنه في سورة أخرى وفي آية أخرى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ومعنى نزول الملائكة وجبريل فيها بإذن ربهم من كل أمر أي نزولهم بإذن ربهم من كل أمر قضاه الله عز وجل في تلك السنة من رزق وأجل وغير ذلك. وقيل إن معنى نزولهم أنهم عليهم السلام ينزلون يسلمون على أهل الإيمان، فلا يلقون مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلموا عليه. ورابع هذه المزايا التي تحدثت عنها هذه السورة المباركة أن هذه الليلة سلام حتى مطلع الفجر، أي أنها ليلة خير وسلام من الشر كله من أولها إلى طلوع الفجر. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحري هذه الليلة العظيمة المباركة في مثل هذه الليالي المباركات التي نعايشها اليوم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقد كان أبي بن كعب رضي الله عنه يقسم بالله ويقول: والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، وهي ليلة 27. وكما تعلمون أيها الإخوة فإننا على موعد في مساء هذا اليوم مع ليلة 27، ولعلها تكون ليلة القدر، فلنشمر في عبادتنا لربنا عز وجل ولنجتهد، فإنها كما تقدم فإن العمل الصالح فيها خير من عبادة ألف شهر. ولعل السبب الذي من أجله أخفيت هذه الليلة ولم تحدد تحديدا جازما أن الله عز وجل أراد من عباده المؤمنين المسلمين أن يجتهدوا ويحرصوا على الجد والاجتهاد في العبادة والقيام في ليالي العشر كلها، فأخفى عنهم موعدها بدقة، كما أخفى سبحانه وتعالى عن كل واحد منا يوم وفاته، وأخفى عن البشرية كلها موعد يوم القيامة، وما ذلك إلا ليظل أهل الإيمان مستيقظين مجتهدين في عبادتهم لربهم سبحانه وتعالى. وعلامتها أي علامة ليلة القدر أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: فكأن الشمس لغلبة نور تلك الليلة على ضوئها تطلع غير ناشرة أشعتها في نظر العيون، أي كأن نور ليلة القدر قد غطى حتى على شعاع الشمس، فطلعت الشمس في اليوم التالي لا نور ولا شعاع لها. ولا شك أن ليلة القدر أيها الإخوة فرصة عظيمة للعبد لكي يراجع نفسه ويحاسبها على ما مضى من تقصير في حق الله تعالى، وهي كذلك فرصة عظيمة لمغفرة الذنوب ومحو السيئات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وهي كنز حقيقي، من حظي به أصاب من خيري الدنيا والآخرة، ومن خسره فهو المحروم حقاً. فعن أنس رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم ويستحب للمسلم أن يكثر في هذه الليلة من الدعاء والاستغفار. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيها الإخوة، وكذلك فإن من العبادات التي نعايشها في هذه الأيام المباركات عبادة زكاة الفطر التي فرضها الله عز وجل تطهيراً لنفس الصائم ومواساة للمحتاجين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، إذا أدرك غروب شمس ليلة العيد وملك مقداراً زائداً عن حاجته وحاجة أهل بيته في يوم العيد وليلته. وعليه فإن وقت وجوبها يبدأ من غروب شمس آخر يوم من أيام شهر رمضان وينتهي بصلاة العيد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة، أي صلاة العيد، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لقول ابن عمر رضي الله عنهما: وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين. ومن أهل العلم من يرى أيضا جواز إخراجها طيلة شهر رمضان المبارك، ومنهم من يرى جواز إخراجها في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الذي ينبغي التنبه إليه ألا يتأخر المسلم في إخراجها عن وقت صلاة العيد. ومقدارها، أي مقدار زكاة الفطر، صاع من غالب قوت البلد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. والصاع يساوي تقريباً 2.5 كيلو جرام من القمح أو من الأرز، وقد قدرت دائرة الإفتاء الأردنية قيمته ب180 قرش، أي قيمة 2.5 كيلو جرام من القمح أو 2.5 كيلو جرام من الأرز ب180 قرش. تخرج هذه أو هذا المبلغ يخرج عن كل فرد ممن تلزمهم زكاة الفطر. والأصل أن تخرج هذه الزكاة قوتاً من غالب قوت البلد، ومن أحب أن يخرج قيمتها نقداً فلا بأس، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن لله وحد وبهدى نبيه تمسك واسترشد. أما بعد، ففي ختام هذا الشهر المبارك أيها الإخوة، لا بد من كلمة أذكر بها نفسي وإخواني، أن انتهاء شهر رمضان المبارك لا يعني انتهاء عبادتنا لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو رب الشهور كلها، يعبد سبحانه في رمضان وفي غيره، وإن من علامات قبول الطاعة المداومة عليها، وإن من علامات قبول الحسنة أن يوفق العبد لحسنة بعدها. فما بالنا أيها الإخوة نرى المسلمين في رمضان تكتظ بهم المساجد وتزدحم بصلاتهم الصفوف، ثم إذا انقضى رمضان لا نكاد نرى نصف هذا العدد ولا ربعه. وما بالنا نختم في رمضان القرآن الكريم الختمة والختمتين والثلاث، ثم إذا انقضى الشهر وضعت المصاحف على الرفوف وهجرت إلى أن يأتي رمضان من العام المقبل. إننا أيها الإخوة بحاجة إلى وقفة مع أنفسنا نجعل من خلالها القرآن دستورا لحياتنا، فنقبل عليه في رمضان وفي غير رمضان تلاوة وحفظا وتدبرا وتفهما وعملا، ونستقيم من خلالها على عبادتنا لربنا عز وجل في رمضان وفي غيره. فما خلقنا إلا لعبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومما زادني شرفاً وتيها وكدت بأخمصي أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. وبعد، فصلوا وسلموا معاشر المؤمنين على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه امتثالاً لقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي